نعم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري: المسألة الثانية، هل الأفضل تعجيل العصر في أول وقتها أو تأخيرها؟ فيه قولان، أحدهما وهو قول الحجازيين وفقهاء الحديث، أحدهما وهو قول الحجازيين، الحجازيين نعم وفقهاء الحديث، نعم أن تعجيلها في أول وقتها أفضل، أن تعجيلها في أول وقتها أفضل، نعم هذا هو الأصل في الصلاة كلها، هذا هو الأصل، نعم. وهو قول الليث والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقول أهل المدينة مالك وغيره، ولكن مالك يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخر العصر بعد دخوله، ولكن مالك يستحب لمساجد الجماعات، لمن فا؟ لمساجد الجماعات، لمن؟ لمساجد، مساجد، مساجد نعم، لكن مالك يستحب لمساجد، لمساجد الجماعات إيه؟ أن يؤخروا العصر بعد دخول وقتها قليلا ليتلاحق الناس إلى الجماعة. إيه هذا أقول هذا رأي طيب، هذا هو الأصل، الأصل أنه لا بد من شيء من التأخير، ما هو يؤذن ثم يقيم، يؤذن يعلم بدخول الوقت ثم لابد للناس من استعداد، توضأ فيتطهر ويحسن الطهور ويمشي، وقد يكون المسجد هذا عندي أنه متعين، لابد أن يؤخرها. نعم بسم الله. وقد تقدم إنكار عروة على عمر بن عبد العزيز تأخيره العصر شيئا، وإنكار أبي مسعود إيش أنكر على عمر تأخير العصر؟ أي نعم. وقد تقدم إنكار عروة على عمر بن عبد العزيز تأخيره العصر شيئا، شيئا نعم تأخيرها شيئا، لا أنكر على التأخير الذي يعني كان يفعله الولاة من بني أمية، تأخير كثير، فارجع فهل ارجع إلى الموضع شوف هل فيه إنه أخرها شيئا يعني تأخيرا، أو أخرها شيئا عن الوقت يعني الذي عليه جمهور الناس، أما أخرها عن أول وقتها، أول وقتها إذا صار ظل شيء مثله يمكن يأخرها دقيقتين ثلاث، سبحان الله. نعم نعم شيئا. وقد تقدم أن عروة أنكر على عمر تأخيره العصر شيئا، نعم. وإنكار أبي مسعود الأنصاري على المغيرة تأخيره العصر شيئا، شيئا يعني شيئا ما تذكرنا قال فيها شيئا، ما أذكر تأخرها يعني، إما أخرها تأخير بني أمية يؤخرونها حتى يكاد يخرجونها عن وقتها، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة، يؤخرونها عن وقتها، وإذا كان في شيء قد يكون المسألة تأخرها عن الوقت المعتاد، عن وقت الاختيار، ما هو أخرها عن أول وقتها شيئا، تأخير عن أول وقتها شيئا هذا أمر لا بد منه، ولا يلزم أنه أذن فيصل الإقامة بالأذان. نعم. و والحديث التي خرجها البخاري في هذا الباب كلها تدل على استحباب تعجيل العصر وتقديمها في أول وقتها. حتى الأولية نسبية، ما هو أولها يعني في أول وقتها. من يعني من صلى بعد 10 دقائق هو في أول وقت. اقسم الوقت 3 أقسام، أول الوقت نسبي، ليست الأولية المطلقة بحيث أنه، لكن جبريل صلى بالنبي عندما صار ظل الشيء مثل هذا، بيان للوقت. ولهذا قال الصلاة بين الوقت، أو الصلاة بين هذين الوقتين. نعم. والقول الثاني أن تأخيرها إلى آخر وقتها ما لم تصفر الشمس أفضل. هذا هو الذي لا نوافق عليه، تأخيرها إلى ما لم تصفر الشمس. نعم. وهو قول أهل العراق، منهم النخعي والثوري وأبو حنيفة. قال النخعي: كان من قبلكم أشد تأخيرا للعصر منكم. كان قال من؟ قال النخعي: كان من قبلكم أشد تأخيرا للعصر منكم. وكان إبراهيم يعصر العصر، أي يضيقها إلى آخر وقتها. إبراهيم؟ نعم، غفر الله عنه. كان يصلي العصر ويرجع أحدهم إلى في أقصى المدينة والشمس حية. هذا يوجب لنا أن الأقاويل الناس لا بد من ردها إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أنا اجتهادات وتأويلات، والله ينبغي أن ندعو بهذا الدعاء: اهدنا لما اختلف فيه، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نعم. قال أبو قلابة وابن شبرمة: إنما سميت العصر لتعصر. إيش؟ لتعصر؟ نعم، لتعصر. نعم. قد روي هذا القول عن علي وابن مسعود وغيرهما، وفيه حديث مرفوع كلها غير قوية. قال العقيلي: الرواية في تأخير العصر فيها لين. إيش الرواية؟ في تأخير العصر فيها لين. فيها الرواية في تأخير العصر إيش؟ فيها لين. فيها لين؟ نعم. الأشبه أنها ضعيفة. نعم. وذكر الدارقطني أنه لا يصح منها شيء يقاوم حديث التعجيل، فإنها حديث كثيرة وأسانيدها صحيحة من أصح الأسانيد وأثبتها. الله أكبر. الله أكبر. نعم. وقال: أحاديث تأخير العصر لم تثبت، وإنما وجهها وقال أحاديث أحاديث تأخير العصر لم تثبت، وإنما وجهها إن كانت محفوظة أن يكون ذلك على غير تعمد، ولكن للعذر والأمر يكون. طيب، انت أحسن. باب إثم من فاتت العصر. ولم يعلق رحمه الله. نقل لنا المذاهب والروايات، غفر الله الله. لا شك أن الصواب هو التعجيل، لكن تعجيل النسبي ليس بالتعجيل الذي يفوت على الناس. ما يجب الوضوء، ما يجب إلا بعد دخول الوقت. يحتاج الناس يعني الوضوء ومضي إلى المسجد، والمسجد قد يكون ما هو في طرف البيت. سبحان الله سبحان الله. انتهى الباب. انتهى، أحسن الله إليك. نعم يا محمد. شيخ ياسر. عليكم. نعم. شيخ شيخ أبو سعد. نعم يا شيخ. نعم يا أبو سعد. شيخ، ما كنا مداعة للرجل إلا لا شك، ما في شك إنه يعني، لكن ما يعني تكلم كذا يعني، حكى القولين، لكن لا بدنا نعلم إنه مع أهل الحديث ومع الأئمة الكبار، نعم، والروايات الصحيحة يكفي نفس هذا العرض، نعم.